او جعل له مقدمة تجعل عنده طاقة اخرى. لقد شق صدره واخرج قلبه وملئ ايمانا او نورا وحكمة، يعني هيئ تهيئة تناسب ذاك المقام. اذا هناك كان في حالة مما هيأه الله تعالى لذاك المقام ما يجعله فوق تلك الشكليات ولو كانت سدرة المنتهى او غيرها. واما هنا فهو في عادته وطبيعته العادية الطبيعية، وهناك كما يقولون جانب البشرية في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في الحالة التي كان فيها هناك. ولكل مقام مقام. اذا نظر اليها ونظره ادرك ذلك، واخذت من نظره ما استرسل فكره فيه. وهناك شيء اخر، مجرد خاطرة النفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كعامة الناس يذهب يمينا ويسارا ويبيع ويشري ويحسب ويقيد وهو في صلاته. قد يكون ذلك طبيعي او عادي عند بعض الناس، ولكن مجرد ان تخطر خاطرة على قلبه صلى الله عليه وسلم يعتبر ذلك ايه؟ فتنة. لقد اعتبر انعزاله وانقطاعه عن ذكر الله لحظة قضائه حاجته في بيت الخلاء اعتبر ذلك ذنبا وخرج وقال غفرانك. كان اذا خرج من خلاء قال غفرانك، غفرانك طلب المغفرة لاي شيء. فقالوا لكونه امسك عن ذكر الله وقت وجوده في بيت الخلاء الذي لا يليق بذكر الله، وهل هذا تقصير او هذا ذنب؟ لكنه في حقه صلى الله عليه وسلم كان كذلك. اما بعض الناس اذا دخل في الصلاة لا يدرك ما حوله، فيجيب عن ذلك العلماء بان الناس امام العبادات والتقرب وتأثيرها على النفس يتفاوتون. هناك من تعظم شخصيته وتقوى روحانيته بحيث لو وصل الى كل منتهى الامكانيات فانه كالجبل يتحمل ذلك ولا تؤثر على شخصيته. وهناك من الناس من يبدأ في سلوكه في اوائل العبادات والانقطاعات، واذا ما حصل له اول فاتحة خير واول روحانية تأتي كأنها تطير به ولا يكون في ادراكه ولا في عقليته. فتحمل الناس لما يصيب به رب العزة سبحانه عليهم من فتوح في تلاوة في صلاة في اعمال الخير، من يقوى على تحمل كل ذلك، ومن الناس من لا يقوى على اقل ما يكون فتجده يهذي بما لا يدري. اذا لا يقاس صلى الله عليه وسلم على عامة الناس، وانه نظر الى العلم فاشغله. ثم هو يدفعها الى ابي جهم الذي لا يرضاه لنفسه وشغله في صلاته، يدفعه الى من هو اقل منه تحمل ليفتنه بالفعل؟ لا، ليس بلازم اذا ردها الى ابي جهم ان ايه؟ ان يصلي فيها، يتخذها لغير الصلاة، كما جاء في قضية حلة عطارد عند عمر رضي الله تعالى عنه. جاء عمر بحلة الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها وقت الوفود او كذا، فلما نظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلبس هذا من لا خلاق له. سبحان الله، هو محرم؟ لا، ولكن الناس يتفاوتون. نحن نشاهد من بعض الناس يلبسون انواعا من القمص وانواعا من الثياب يأباها ذو المروءة، نقوش ورسومات واشكال ما تدري اهو لباس نساء او لباس رجال. فهل كل انسان يليق به ان يلبس مثل هذا النوع؟ لا وكل. فلما ردها الى عمر وسمع عمر ما قاله فيها صلى الله عليه وسلم يلبسها من لا خلاق له، جاء عمر يجري وعمل قضية منطقية ملها محل. هذه يلبسها من لا خلاق له، هذه اهداها رسول الله الى عمر، اذا عمر يكون ايه؟ هذا تفوهما. لكن المقارنة غير صحيحة. لما ارسلها رسول الله الى عمر هل يلبسها؟ قال ليس بلازم ان تلبسها. فارسلها عمر الى اخيه بمكة وكان اخوه مشركا،